يقول إذا قال الفقهاء أنها لحاجة، إيش مرادهم؟ مرادهم أنه يحتاج إلى تلك الهيئة ذلك القدح بذلك الشكل، يعني يحتاج هذا القدح بهذا الشكل، الصورة يعني الهيئة. لا إلى كونها من ذهب أو فضة، لأن يقول إذا احتجت الفضة بالذهب احتجت بالذهب أصبح ضرورة، والضرورة تبيح المحرمات، فهذه أي حال جائز الكلام هذا. يقول لي ما عشان الحاجة أنك تحتاج الذهب الفضة، إن لو كان حاجتك إلى الذهب الفضة أصبح ضرورة، والضرورة جائزة مو بالفضة حتى بالذهب. يقول وهي تبيح المنفرد، إيش معنى المنفرد يا شباب؟ هنا المنفرد من الذهب والفضة، أحسن، يعني الذهب وحده دون أن يكون مخلوطا بقدح، دون أن يكون للتشعيب، جائز بالضرورة. مثال إيه؟ كعرفجة رضي الله عنه حين قطع أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، وضع أنفه من فضة فأنتن عليه، فوضع أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أنفه من ذهب، فهذا الحاجة، هذا يعني منفرد، هل يسمى منفرد؟ استعمال الضرورة جائز، كالخاتم منفرد جائز تلبسه إن كان غير ضرورة طبعا. ليش يتب قلم؟ لا أجلب القلم والساعة هي شيء يسير، أي حتى لو كانت يسيرة هذه من باب الزينة دي، هذه من باب الزينة، أيوة. باب الزينة اللباس له ما يجوز فيه، ما يجوز فيه، نتكلم على باب الأواني ما يتعلق بباب الآنية، لكن ما باب الزينة إن شاء الله إذا جينا إليه نتكلم عنه. باب الزينة لا يجوز، باب الزينة يجوز فيما يتعلق بالحرب، بالحرب يعني حمائل السيف وسرجة الدابة والمنطقة، لأن فيه إرهاب للعدو، إذا كان الواحد موجود هكذا يقول الفقهاء، حتى لو كان ذهبي الرب جائز الجهاد من باب إخافة العدو، إن كانت بالضرورة جائزة، إن كانت كثيرة بعض الفضة القليل في ثوب كرقم أو شيء، بعض الفقهاء يمنعه منع بات من باب الزينة ولا يجوز حال من الأحوال، بخلاف الحرير، الحرير جائز، جزء منه جائز. هذا الكلام عن نتكلم إن شاء الله باب اللباس، أنا أتكلم على باب الأواني. نعم. فرع المطلي والمطعم ونحوهما كمموه ومكفف بأحدهما كالمصمط، وقيل لا المطلي والمطعم ونحوهما كمموه، التشبيه هذا في إلحاق المموه بالمطعم والمطلي، المطعم زي اللي عليه نقوش يروح النحاسين أو الصبغة ينحت الآلة النحاسية والآلة التي مصنوعة من معدن غير الفضة، يحذف حروها بالنقوش يملأ تلك الحفرة بأسلاك من الفضة، إما آيات عليها ولا أشعار ولا زيها من صورها. فراد يقول إنه المطلي والمطعم، المطلي طبعا لكله جنسه حديد فيطلى بفضة، أو جنسه فضة فيطلى بذهب، فيقول المطلي والمطعم نحوهما كمموه ومكفث بأحدهما كالمصمت. المصمت يعني الذهب الخالص، ماشي كذا؟ فيقول هذه أحكامها كأحكام المصمت فلا يجوز استعماله. شيخنا هذه ما تكون هي صورة المكفة؟ كذلك المكفة، مثل المكفة تستعمل في الأواني كذلك، ويستعمل الثياب كثير يسمونها الثياب المكفة، يسمونها المكفة المشارع نادر عنه. نعم. وقيل لا، وقيل لو حك واجتمع منه شيء، لما قال وقيل لا يدل على أنك في قول ولا ما في قول، قول أحسن، لما قال قيل ضعف، لكن المذهب أنه لا يجوز، لما قال قيل دل على هناك قول أنه لا ليس كالمصمت، له حكم آخر إما الجواز أو الكراهة، ماشي. طيب أي بالنسبة حتى اللي يشتغل في قليل الأشياء وعرض صناعته مجوز، صناعته لا، صناعة هذه الأواني تأخذ الشكل والشرط كرصها فلاعي كتذهب ذهب والصحون من فضة، لا يجوز صناعتها ولا استخدامها ولا الإجارة عليها، مر علينا ترى نقول لك آلات اللهو، نعم. واحد يعمل عود ولا طمنجة ولا كذا حاب يشتغل عليه ما يجوز اتخاذها، ولا أقول نحن في البيت حطها حتى لو كما تستعملها، فذلك الشغل فيها ما يجوز، أجرة مشبوهة لا تجوز. السلام عليكم الله، فذلك أجارتها ما تصح. نعم السلام الله وبركاته. وقيل لو حث واجتمع منه شيء حرم وإلا فلا، ذاك القول قلنا قال لا مكروه ليس المحرم، ثم قال وقيل يعني في قول آخر أن هذا المطاعم المطلي المكفف لو حككته بمبرد أو غيره وجمعت منه ما يخرج منه كمية هذا لا يجوز، فإن كان هذا الطلاء إنما هو قشرة خفيفة لو حككتها وجمعت منها شيء ما يجتمع منها شيء يقول هذا جائز، فأراد أن يفرق بين الكثير والصغير والقليل، لكن هذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف، واحد أراد أن قال أنه مكروه قلنا ضعيف عند المذهب، والآخر أراد أن يفرق بالمطلي والمكفف لأنه لو حككته وجمعت منه مادك يعتبر ذا غير جائز، وإن حككته ولم يتجمع لك منه شيء هذا جائز. قلنا كذلك هذا لا، من القضية المسألة أن إذا جعلنا على قول من قال في تعليله تحريم استعمال آنية الذهب والفضة هي الخيلاء والكبر وكسر قلوب الفقراء، حتى كذلك المطلي مموه في تمييز للناس ظاهره كأنه ذهب خالص، إذا رأى الفقير كسر حظه في نوع من تعالي الكبر، إذا كانت العلة موجودة حتى في هذه سواء جمعت منه شيء أو لم تجمع منه شيء لا يجوز. ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها، ثياب الكفار وأوانيهم. الآن انتقلنا، لازمنا في باب الآنية، انتقل من آنية الذهب والفضة إلى آنية أخرى يتعلق بها التحريم والتحليل، لأنها لا زالت تستعمل مغرفا وموضعا يجتمع فيه الماء. وقلنا الآن الأصل جاءت عقب المياه، الذي يريد الوضوء والاغتسال والطهارة يستعمل آنية، تكلم عن ما يتعلق بالآنية من حيث كونها ذهب وفضة. الآن اختار آنية نوعا آخر من الأواني، وهي الأواني التي يعتقد أنها نجس. وقلنا التحريم إما أن يكون لعين الشيء لنجاسته أو لأنه من ذهب وفضة يكون نجس لعينه، أو من ذهب فضة، أو يحتوي على نجاسة، أو يحتوي على نجاسة. أتكلم على أواني ذهب الفضة وانتقل إلى أواني التي يمكن احتوائها على ذهب الفضة. الأواني النجسة ما تكلم عنها بعد. يقول ثياب الكفار وأواني. ثياب الكفار لا علاقة لها بالأواني، فإنما لما كانت أوانيهم هي مقصود الكلام عنه هل يجوز استعماله في الوضوء والطهارة، آنية الكفار هل يستعملها مليها موية نفضة منها نستعيرها منه مليها موية دون غسل لها أو لا يجوز، جاء ذلك يعني قرن ذلك بثيابهم، هل لك أن تستعير ثياب وجدت ثوبا من ثيابهم هل تلبسه وتصلي فيه أو لا بد من غسله، هذا هو الكلام. يقول وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها. لو قال ما لم يشك في نجاستها اختلف التعبير ولا لا اختلف؟ اختلف التعبير. كلمة تعلم انها بعيد عسن اذا قلت تشك معناته متردد، ففي فرق بين العبارتين، فمن شك فلا تأثير له من باب أولى إذا ما علمت نجاسته، إن لم تعلم نجاسته يعني بمعنى العلم واليقين في هذا باب واحد، يعني لم تشاهد أن الكافر يستعمل هذه الأواني في خنزير، لم تعلم أن الكافر يستعمل هذه الأواني في شرب الخمر، واستنعطت منه آنية، هل يجب عليك غسلها قبل استعمالها للطعام والشراب والوضوء أو لا يجب عليك غسلها؟ يقول الحكم فيها ما لم تعلم نجاسته. سنأتي سأتينا تفصيل التفرقة بين الكفار إذا كانوا أهل كتاب، إذا كانوا غير أهل كتاب، إذا كان معروف عنهم استعمال الخنزير واستعمال النجاسات أو غير معروف عنهم، كذلك الثياب. وجملته أن الكفار على ضربين، أهل كتاب وغيره. فالأول يباح أكل طعامهم وشرابهم واستعمال أوانيهم بشرطه. قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في ذلك لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حلا لكم. حل لكم. قال الكفار على نوعين، فالأول إذا كان أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود. يباح أكل طعامهم وشرابهم بشرطه. يعني إيش شرط أكل طعامهم وشرابهم؟ ما لم تعلم النجاسة. يعني ما لم تعلم النجاسة، بمعنى أنها إذا لم يذكوها يذبحوها ذبح المسلمين أصبحت نجسة، اتخان الدم فيها، فلم يستوفى فيه الشرط، فلا صحة الطعام وشرابه. ماشي كذا؟ كذلك إذا علمت أنهم ما سموا الله عليها، هذا مما اختلف فيه أهل العلم. إن علمت أنه ترك التسمية عمدا ما سمى، ولكن قصد بهذا الذبح إطعام نفسه، لم يقصد بهذا الذبح إحياء عيد من أعياده، ولا قصد بهذا الذبح تعظيم غير الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذا كان ذبح العيسى ما يجوز عليه السلام، وإذا ذبح لعظيم من عظمائه لا يجوز، رب حرم الميتة، إذا ذبح غير مذبح الطبيعي فهي ميتة. لأن كثير من الناس يفهمون أن طعام أهل الكتاب جائز ولو خنق الدجاجة، هكذا يقول بعض أهل العلم، لكن غير صحيح، حتى لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض. الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب، لكن لا بد أن نجعل كتاب الله يتسق بعضه بعضا، خلاف بعضه بعضا. فقال: حرمت عليكم الميتة، عرفنا أن خلاف المذكى هو ميتة، أو الميتة الطبيعية التي ذهق منها الروح. وما أهل لغير الله به، علمنا أن من ذبح لغير الله لا يجوز أكل طعامه. فلما قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي مقيدا بتلك القيود، أن يكون مقيدا بتلك القيود، كونه ما سمى الله أو سمى الله لا ليس بشرط. لكن إن إذا قال باسم فلان غير الله، دل على أن هذه مما أهل لغير الله به، فلا يجوز أكلها. عرفنا هذا؟ لذلك كثير من أهل العلم، وهو الصحيح، أن ما ذبحوه في أعيادهم كعيد الفصح وكعيد أول السنة وكعيد مدري كذا، هذا ما تذبح. إذا كانوا عمر وليمة أو أهد المسلمين لا يجوز أكل ذلك، لا أقبل منه، فإن أعطوه إياها لازم يعني يرميها للناس، إلا ما كان من فاكهة أو من زرع أو ثمار. وكذلك أوانيها أوانيهم بشرطه أن تكون طاهرة. نعم. قال ابن عقيل: نعم. قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في ذلك لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخ. إهالة خبز شعير، وإهالة عصيدة لكن مصنوعة من ودك فيه ريحة، يعني شحومة. طبعا هذا الإهالة مطبوخة، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم حين طبخ اليهودي هذا الطعام ضيافة للنبي، ما قال له اللهم صل عليه وسلم، ما قال له القدر الذي طبخت فيه هذا هل غسلته ولم تغسله، أو تطبخ فيه خنزير أو تطبخ فيه شيء محرم، ما دل. فدل على أن الإنسان أوان الكفار طاهرة إن لم تعلم نجاستها. وعمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية على نصرانية ما طلب غسل ما قال غسلوها. لكن لو علمت أن هذا الكافر يكثر شرب الخمور ويستعمل هذه المحرمات والنجسات التي عندنا تعرف أنه ما يتورع بذلك، حتى لو لم تره لم تشاهده لكثرة استعمال هذا يجعل الإنسان أقرب إلى يقين أن أوانيه هذه نجسة فلا يصح استعمالها إلا بعد غسلها. نعم. وفي كراهة استعمال أوانيهم روايتان، وأما ثيابهم فما علا منه كالعمامة ونحوها فلا بأس به، وما ولي عوراتهم كالسراويل. قال أحمد انتهينا من أناوي الكفارة، تكلم على ثيابهم فراد يفصل. الثياب إما أن تكون عالي الجسد أو واطي الجسد أو تكون داخل الجسد وخارج الجسد، إما إزار ورداء، إزار ما باشر العورة ورداء ما كان النعم، أو يكون شعارا ودثارا، الشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوق الجسد، هذا نوعين من الثياب. عرفنا كلمة الثوب هذا تبع تفصيل، الثوب يعني أي قطعة قماش يلبسها الإنسان، فما كان أسفل الجسد فهذا مكروه لأنه ما يستنجي ولا يتطهر، سيما النصارى يتعبدون بالعساه والقاذورات عندهم يتعبدون بالعساه، خلاف اليهود أنظف منهم، فإن كان اليهود أشد طغيان وكفرا وحسد مع عناد نسأل الله السلامة، ولكن النصارى أكثر ضلالا وصلهم الله بالضلال وعدم المعرفة، لذلك يتقربون يحكون عن قسيسيهم ورهبانهم أنه يفتخر أنه لم يغتسل 40 سنة أو 20 سنة ما يقول ما مثل ما جسد صلى الله عليه وسلم، يفتخرون بهذا يرون الوساخة قربا. نعم. في كراهة استعمال أوانيهم روايتان، وأما ثيابهم فما علا منه كالعمامة ونحوها فلا بأس به، وما ولي عوراتهم كالسراويل. قال أحمد أحب أن يعيد الصلاة فيه، وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب قال أحب أن يعيد الصلاة فيه دل على أنه يكره استعمال إلا بغسل، يكره استعمال إلا بغسل، لكن هذا اللفظ لا يدل على وجوب ذلك، هذا اللفظ لا يدل على، يرى أنه من باب التورع أن الإنسان إذا استعار أو شرى أو وجد أو استولى في غزو على أفرض العرب من الكفار، نسأل الله أن يشرفنا بجهاده وأخذنا بنطلونات اليهود اللي يستعملها الإنسان للضرورة حبي صليبها أو ليغسلها أول يعني يقول أنا أكره استعمالها إلا بعد غسل. عرفنا هذا يعني يحرم أحمد يكره قال أحب ولي يعني ذكرت أحمد أنه يذكر الكراهة غالب اسمه ده هنا قال أحب ما قال قال أحب ولي يعني قلت كما أكره ما قال قال أحب ولي أعجب لي حبيب خلاص يوم قال أكره قال أحب الإجابة اللي من أسفل الجسد يحب أن يتوسل مغسل لأن تلي النجاسات سيما ما كان أسفل الثياب لكن ما دونها ما لا اللي فوق الأعلى مثلا غطاء طاقية مثلا ألنسة ولا قطرة ولا الثياب. قال أحمد يحب أن يعيد الصلاة فيه هو قول القاضي. وقال أبو الخطاب لا يعيد لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. أخذنا القاعدة أن القاعدة المعروفة اليقين لا يزول بالشك وأما مطردة تماما. وأما غيرهم فحكمهم حكم أهل الذمة في ظاهر ما ذكره المؤلف وقاله أبو الحسين والآمدي ونص عليه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. وأما غيرهم غير مين؟ أهل الكتاب. غير أهل الكتاب بارك الله. حكمهم حكم أهل الذمة، أهل الذمة أن يكونوا نصارى ولا يكونوا مشركين؟ في عندنا معاهدين وأهل الذمة، أهل الذمة الذين يعني يدفعون الجزية، والجزية تؤخذ من من؟ ما تؤخذ من المشركين، تؤخذ من اليهود والنصارى. الجزية تؤخذ من فين؟ من اليهود والنصارى. الإسلام ما في الإسلام ولا قتل، ها؟ غير اليهود والنصارى، النصراني لا، مجوسي والشيوعي والكافر، ها؟ أي واحد. الإسلام أو قتلنا أو أسر، ما يعني كعبيد يبقى في البلد بشكل أقلية، وهو لا يدين بدين من هذولا ذمة لا، يبقون على دين ويدفعون جزية، عن جزية بشروط معينة. فلما قال فحكمهم حكم أهل الذمة، حكم من يعني حكم غير أهل الكتاب، حكم أهل الكتاب كأي شيء استعمال الأواني والثياب، ها؟ لما مثلهم وشبههم حكمهم ايش الجامع بين هذا وهذا؟